ولما فيه خير الإسلام والمسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، وولِّ عليهم خيارهم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن احتلال الغاصبين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن، واجعلهم محكمين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان وفي آراكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأنزل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.